امرأة أحرمت من الميقات وفي الطريق حاضت، ماذا تفعل؟ إذا كانت قد اشترطت شرط عند الإحرام، قالت لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا قال بعض أهل العلم تحل الإحرام ولا شيء عليها لأن هذا حابس. لكن إذا لم تشترط، إذا لم تشترط تبقى حتى تطهر وتحرم، تودي العمرة وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام إذا لم تشترط. طيب ما يعني لم تتمكن من البقاء في مكة، ما استطاعت، تذهب بإحرامها، تعود بإحرامها إلى بلدها وبعد، ولا يقربها زوجها إن كانت متزوجة، حتى تطهر وتأتي وتكمل العمرة وتحل الإحرام وانتهى الإشكال. إذن فيها تفصيل، إن كانت قد اشترطت تنفعها الشرط، ما اشترطت تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام. ما تمكنت من البقاء في مكة تعود بإحرامها ولا يقربها زوجها حتى تطهر وتذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام. نعم. أنا في المدينة وفاتتني صلاة الظهر في مسجد، هل نصلي صلاة الظهر في مسجد آخر كاملة أم نقصر؟ مسافر ويقول، يقول كأنه مسافر السؤال. نعم. إذا كنت مسافر وأتيت إلى المسجد فإن كانت الجماعة قائمة جماعة مقيمة فصلي معهم صلاة تامة، لأن المسافر إذا اقتدى بالإمام المقيم يتم. لكن إذا صليت منفرد أو صليت مع جماعة مسافرة فالقصر هو الأفضل، قصر الصلاة. نعم. رجل اختلط ماله حلال وحرام، كيف يزكي؟ على كل حال هذه المسألة مشكلة، إذا اختلط ماله حلال وحرام كيف يزكي؟ ينظر إذا كان الحلال هو الأكثر والحرام هو الأقل يزكي لأن يغلب الحلال على الحرام لكن إذا كان الحرام أكثر لا يزكي هنا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والله تعالى أعلم. وهذه المسألة تحتاج إلى نظر إن شاء الله، ولعلي إن شاء الله غدا أتأملها إن شاء الله ونأتي إن شاء الله بها، يأتي فيها إن شاء الله بالمزيد. نعم. لقد كثرت الشهوات في هذا العصر، فكيف يكون موقف طالب العلم منها؟ موقف طالب العلم يتق الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يغض طرفه عن الشهوات ويبتعد يعني النظر عن النظر للشهوات، ويبتعد عن المحرمات، محرمات البدنية وغير البدنية، كل المحرمات يبتعد عنها ويتق الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. كيف أتخلص من الحسد؟ الحسد مرض من أمراض القلوب، وهو مصيبة من المصائب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأكل الحسد الحسنات كما تأكل النار الحطب. فأنت عليك أن تجاهد النفس جهاد شديد وتحملها على ترك هذه الصفة القبيحة، ولا يمكن أن تتخلص من ذلك إلا بالاعتماد والتوكل على الله عز وجل، والاعتقاد الجازم بأن النفع والضر والمال وكل أمر من نفع وضر من الله جل وعلا. بعض الناس يحسد على المال، طيب المال من الذي أعطاه؟ أليس هو الله؟ إذن لماذا تحسد على ما على يعني تعترض على رب العالمين؟ الصحة من الذي أعطاها؟ الله جل وعلا. إذن لماذا نعترض على رب العالمين؟ الجاه إذا كان فيه جاه لماذا تحسد؟ هذا من الله. فيا إخوان الإنسان لا يمكن أن يتخلص من هذا الأمر إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بأن الله جل وعلا هو المعطي وهو النافع وهو الضار وهو الذي يفاضل بين عباده. الله جل وعلا يقول ونفضل بعضهم على بعض في الرزق، هذه من الله ليست من الناس. نعم. هل المشي حافيا من السنة؟ نعم ورد في حديث لكن ما يتخذ يعني عادة دائما، يعني لو أراد أن يعمله المسلم مرة أو مرتين عملا بالسنة نعم لا بأس، لكن من بعض الإخوة الذين يعني عندهم شيء من التنطع دائما يمشي حافي يقول هذا من السنة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة أو أمر يعني بالاحتفاء يعني مرة، لكن لا يعني الغالب على أحوال الناس من السلف من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم الامتعال، لكن لا بأس أن تطبق السنة يعني في بعض الأحيان ويمشي حافيا. نعم. هل ترد روح النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى وسلم عليه؟ نعم هكذا ورد في حديث فيه مقال يقولون ترد روح النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحد عليه وصلى عليه أي صلى وسلم عليه والملائكة تبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا والله قيل والله أعلم. نعم. بعض الناس يتمسحون بجدار القبر الشريف، هل هذا من السنة؟ لا هذا ليس من السنة، ليس من السنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الكعبة، قبل الكعبة عمر رضي الله عنه وقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فما الفائدة من التمسح بجدران الغرفة الشريفة، الغرفة الشريفة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجدران أو بالحديد أو بالشباك الذي يكون عليها، ما الفائدة؟ عليكم بالعمل الصالح يا إخوة، يعني وصيتي لنفسي أولا ولكم ثانيا أن تعملوا العمل الصالح، لكن من بط به عمله لم يسرع به نسبه. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والبدع، يقول حذر من البدع عليه الصلاة والسلام، قال فمن وأخبر أن من ابتدع في الدين والعياذ بالله فقد ضل. إياكم، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ها ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا إخوان حققوا التوحيد، حققوا التوحيد جميع الأنبياء، واقرأوا القرآن وتأملوا القرآن، جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى تحقيق التوحيد وتخليص التوحيد، لأن العبادات لا تصح، العبادات الفرعية لا تصح إلا إذا صح التوحيد. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع. سوف أخرج للمعاش وأخذ مكافأة من عملي، فهل الأفضل أن أحج أم أترك المال للأبناء؟ لا إذا كان ما عندك مال فاضل يعني النفقة مقدمة على الحج، النفقة مقدمة على الحج، يعني الحج لا يجب إذا كنت غير مستطيع، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأنت إذا كنت مستطيع حج، يعني مستطيع ماليا وبدليا، لكن إذا لم تكن مستطيع فالحج غير واجب عليك، وهذه رحمة من الله جل وعلا. فليس لك أن تنفق نفقة الأولاد في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يضيع من يقوت. نعم. ليس لدي أولاد وأريد أن أكفل طفلة يتيمة في البيت كأسرة بديلة، هل هذا مستحب؟ نعم، لكن بشرط أن تكون هذه الطفلة يعني ترضعها قريبة لك حتى تكون محرم لك ولأولادك، ترضعها أقل ما يكون 5 رضعات، يعني أقل ما يكون 5 رضعات ترضعها ثم تكون محرم، وفيها خير وفيها أجر عظيم، وفق الله الجميع.